بسم الله الرحمن الرحيم وما علمنا السحر وما ينبغي لك فمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أفلا يذكرون أفلا يذكرون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون Thank you. بلى هو الخلاق بلى وقد لا تلعين بلى وقد لا تلعين بلى وهو القلب بسم الله الرحمن الرحيم إذا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة.